بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وخديه، واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، ففي كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر، وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة، وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في دية الجراح. مر معنى الدية في النفس وأنها على تفصيل سابق، ومر معنا من الذي يحملها. في هذا الباب إن شاء الله تعالى نتعرف على دية الجراح، يعني أن إنسانا جرح إنسانا أو قطع عضوا منه، فما مقدار الدية؟ في تفاصيل كما سمعت، وهذه التفاصيل بعضها فيها أحاديث وبعضها مقيسة عليها. التفاصيل هذه الطويلة بعضها فيها أحاديث وبعضها مقيسة، فلننظر ماذا قال المؤلف. قال: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. هذه قاعدة، كل ما في الإنسان منه شيء واحد، إنه يلزم الجاني أن يدفع الدية كاملة. والدية مرت معنا أنها 100 من الإبل. إذا انظر، إذا اعتدى على شيء ليس في البدن إلا هو عضو واحد، فالدية كاملة في هذا العضو. قال المؤلف: كلسانه. هذا إنسان قطع لسان شخص فيدخل تحت القاعدة هذه، يقال أعطنا 100 من الإبل. كذلك جنى عليه قطع أنفه، كذلك قطع ذكره. قال: وسمعه وبصره. كل هذه فيها الدية كاملة، لكن انتبه، قال: وسمعه. إذن الجناية على السمع ليس على الأذن، على السمع، بمعنى ضربه أو فعل فيه شيئا حتى أذهب حاسة السمع فصار لا يسمع. ربما تكون أذنه سليمة لم يأتيها شيء، فلأجل هذه الحاسة يلزمه الدية كاملة. كذلك قال: وبصره، بمعنى جنى عليه حتى أذهب بصره فأصبح لا يرى، وربما تبقى عينه على ما هي عليه وربما يأتيها شيء، فالمقصود الحاسة. كذلك الشم، جنى عليه فأصبح لا يشم شيئا. قال: وعقله. كذلك جنى عليه حتى أذهب عقله وصار بمنزلة المجانين. كذلك كلامه، أصبح لا يتكلم. كذلك بطشه ومشيه. كل هذه تعتبر مما فيه أو مما في الإنسان شيء واحد، فتلزمه الدية. قوله وبطشه، البطش يكون بأي شيء؟ باليد. فلو أنه جنى عليه فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه ولا أن يأخذ ولا أن يضمها إليه حتى تعطلت هذه المنفعة. فهذه كما تبين لك في الدية كاملة. وكذلك المشي. قال بعد هذا، قال وكذلك في كل واحد من صعره. ما الصعر؟ قال وهو أن يجعل وجهه في جنب في جانبه، اعتدى عليه حتى أصبح لا يستطيع أن يلتفت، أصبح وجهه إلى اليمين أو إلى اليسار، واستمر على هذه لا يستطيع أن يحركه، بقي على هذه الصفة إثر ضرب أو ما أشبه ذلك. هذا هو مراد المؤلف في صعره، ففيه الدية كاملة. والصعر كما تبين لك أن يلتفت الإنسان، كما هي في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل خدك للناس تكبرا. إذن هذه كما تبين في الدية كاملة. قال وتسويد وجهه وخديه، ضربه أو فعل به شيئا حتى اسود وجهه اسودادا واضحا، وقالوا هذا لا يذهب، سوف يستمر على هذه الطريقة وعلى هذا اللون، ففيه الدية. كذلك خديه. قال واستطلاق بوله أو غائطه، جنى عليه فأصبح لا يمسك بوله، يتبول لا إراديا أو يتغوط لا إراديا، فهذه لا يخفاك أنها منفعة عظيمة، حبس البول أو حبس الغائط منفعة عظيمة. فلما جنى عليه حتى أذهب القدرة على الحبس ففيه الدية كاملة. قال وقرع رأسه ولحيته دية، قرع رأسه جنى على رأسه حتى أصبح أقرع ليس فيه شعرة، وقالوا هذا الشعر لا يعود، ففي هذه الحال تلزموا الدية. كذلك لحيته، ضربه أو جنى عليه بجناية أي كانت حتى ذهبت لحيته وصارت لا تنبت لا قليلا ولا كثيرا، ففيها الدية كاملة. والعلماء حينما يذكرون مسألة تحريم حلق اللحية ويذكرون تعظيم شأنها يذكرون هذه المسألة، وأن شأن اللحية شأن عظيم، حتى جعلت ديتها مساوية لدية النفس، لدية النفس. وكثير من المسلمين هداهم الله ابتلوا بحلقها فصاروا يبادرون حلقها، مما يدل على أنهم انتكست معاييرهم. أما هي في الشرع فكما سمعت شأنها عظيم، تساوي دية النفس. إذا انتهينا من ضابط ما فيه شيء واحد ففيه الدية كاملة، يلحق بهذه ما كان في الجسم شيء واحد مما هو في الباطن، في باطن الإنسان في جوفه، فكذلك يعامل معاملة الأشياء الظاهرة. قال بعدها وما فيه منه شيئان ففيه الدية، إذا كان في الإنسان منه شيئان وجنى على الشيئين كليهما ففيهما الدية كاملة. قال وفي أحدهما نصفها، نصف الدية. المثال قال كالعينين، جنى على عينين حتى أذهبهما ففيه الدية كاملة، جنى على واحدة ماذا عليه؟ النصف. قال والحاجبين، جنى على الحاجبين فالدية كاملة وعلى واحد نصفها، والحاجبان معروفان. ثم قال والشفتين، أيضا نفس الحكم، في الشفتين الدية وفي واحدة نصفها. قال والأذنين كذلك. قال واللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما شعر اللحية، فلو جنى عليهما حتى أفسدهما ففيما سمعت. قال واليدين كذلك. قال والثديين، لو جنى عليهما ففيهما الدية، والثديان يكونان للمرأة ويكونان للرجل مع الفارق المعروف، فإذا جنى عليهما الاثنين ففيهما الديا. كذلك والأليتين أيضا، قال والأنثيين وهما أخصيتان إذا جنى عليهما ففيهما الديا، قال والإسكتين وهما في المرأة إسكتان، قال هما شفرتا الفرج، شفرتا الفرج اللحم المتدلية في فرج المرأة، هاتان هما الإسكتان. قال والرجلين، كل هذه إذا جنى على العضوين ففيهما الدية وعلى واحد نصفها. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، كم في الإنسان من جفن؟ أربعة، لكل عين جفنان، فإذا جنى عليهما حتى أذهبهما ففيه الدية كاملة. قال وفي أهدابها، أهداب ماذا؟ أهداب الأجفان، إذا قضى على الأهداب ففيهما الدية، بحيث صار ليس فيهما شعر. ها؟ إيه؟ لا، هذا الحاجة، الجفن غطاء العين، العلو السفلي، هنا والأهداب والشعر النابت على الجفن، فإذا جنى على الأهداب حتى ذهب ففيه كما سمعت الدية. قال وفي كل واحد ربعها، لو جنى على أهداب الجفن الأعلى أو الأسفل ففيه كما قال الربع. قال فإن قلعها بأهدابها وجبت دية كاملة. قلع ماذا؟ قلع الأجفان، قلع الأجفان بأهدابها وجبت دية كاملة. لماذا ذكر هذه؟ لأن ذكر قبل قليل أن الأجفان فيها الدية وفي الأهداب فيها الدية، فمقتضى الكلام أنه يجب في قلع الأجفان والأهداب ديتان، أليس كذلك؟ لكن نص هنا على أن الأهداب إذا قلعت مع الأجفان دية واحدة، لأن الأهداب ذهبت تبعا، ذهبت تبعا، فلم يوجب فيها دية مستقلة. قال وفي أصابع اليدين الدية، إذا قطع أصابع يديه اليمنى واليسرى ففيها الدية. قال وفي أصابع الرجلين الدية، يعني كاملة، فلو جنى على أصابع يديه وأصابع رجليه كلها فما الواجب؟ ديتان. قال وفي كل إصبع عشرها، عشر الدية، الدية مئة من الإبل على ما عرفت، كم عشرها؟ عشر من الإبل، فإذا قطع أصبعا فإنه يلزمه عشر من الإبل. قال وفي كل أنملة ثلث عقلها، ثلث عقلها يعني ثلث ديتها، قلنا إن الواجب عشرة، فإذا قطع أنملة ففيها الثلث، يعني ثلاثة وثلث. قال وفي كل أنملة ثلث، كل أصبع كما تعرف كم في من أنملة؟ ثلاثة، فإذا قطع أنملة ففيه الثلث، أنملتان قطع أنملتين الثلثان، وهكذا. قال إلا الإبهام، لماذا اختصه؟ لأن الإبهام فيه أنملتان ولا ثلاث؟ أنملتان. قال ففي كل أنملة نصف عقلها، فإذا قطع أنملة واحدة من الإبهام ففيه خمس من الإبل. قال وفي كل أنملة نصف عقلها، العليا والسفلى، ها؟ يعني لو قطع السفلى دون العليا، إذا قطع السفلى انقطعت العليا لابد، فمراده إذن العليا هنا، لأنه إذا قطع السفلى كأنه قطع الإبهام كله. قال وفي كل سن خمس من الإبل، إذا قلع سنه على وجه لا يعود كما بين المؤلف ففيه خمس من الإبل، ويستوي في هذا الأسنان الأمامية والخلفية، ويستوي في هذا أيضا ما يسمى بالأضراس فإن تعتبر أسنانا. فالمهم أنه إذا قلع سنا ففيه خمس من الإبل. اشترط كما قلت لك إذا لم تعد. أما إذا قال أطباء إن هذه سوف تعود وسوف ينبت له سن مكانه فهنا لا يلزم بالدية. لكن بماذا يلزم؟ بما يؤدبه، يعني يلزمه الحاكم بما يراه من باب التأديب. أما الدية فشرطها إذا لم تعد. قال: وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف، إلى أن قال دية العضو كله. في مارن الأنف، ما هو مارن الأنف؟ مارن الأنف هو جزء المرن في أعلاه، لأن الله جعل الأنف على قسمين، أساسه الذي في الوجه هذا عظم ثابت، وأعلى هذا المارن. فالمارن فيه دية العضو. كم دية الأنف؟ الدية كاملة، لأنه ما فيه إلا عضو واحد. فإذا قطع المارن فكما قال المؤلف. قال: وحلمة الثدي، أيضا فيها دية العضو كله. كم دية الثدي؟ ها، النصف، لأن فيه اثنان. فإذا قطع الحلمة فإن الواجب الدية كاملة، أعني كاملة الدية في الحلمة أو في الثدي، وهي النصف. قال: والكف والقدم وحشفة الذكر، كل هذه فيها دية العضو كله. قال: وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كاملة. كل هذه كما تبين لك، إنسان ظهر من السن، ما ظهر من السن يعني ماذا يعني؟ ها؟ كسر السن، كسره فما ظهر منه ففيه دية العضو كله. قال: وتسويدها، تسويد ماذا؟ الأسنان، ربما أنه لم تسقط لكنه أفسدها عليه فأصبحت سوداء بطريقة لا تقبل، فهذا كما قال ملجوت دية العضو كله. قال: وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. في بعض ذلك يعني في بعض الأعضاء التي سبقت، فهذا بالحساب، هل أذهب الربع، هل أذهب الثلث، يكون بالحساب من ديته، وهذه ترجع إلى تقدير الحاكم. قال: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف إلى آخره. قال: في هذه كلها حكومة. حكومة، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذه الأشياء التي عددها المؤلف هذه ما فيها دية لكن فيها حكومة. معنى حكومة يعني أن الحاكم يقدرها، فكلمة حكومة تساوي تقديرا، يقدره الحاكم، والحاكم يستعين بأهل الخبرة مما يسمون بالأطباء الجراحيين، يستعين بهم ويقدرون هذه الأشياء. ما هذه الأشياء؟ ننظر فيها. قال: وفي الأشل من اليد، هذه يده شل ثم جنى عليها. كذلك الرجل، الأشل من الرجل. أيضا الذكر، ذكره أشل. كذلك ذكر الخصي، الخصي الذي ذهبت خصيته فجني على ذكره. ومعلوم أن الخصي لا ينجب لأنه لا يخرج منه مادة الإنجاب، فهذا جنى على ذكره. كذلك العنين، من العنين؟ الذي لا ينتصب ذكره، ليس فيه قوة الجماع، فجنى على ذكره. قال: ولسان الأخرس الذي لا يتكلم، جنى على لسانه. العين القائمة، إنسان له عين قائمة سليمة لكن لا يرى فيها، ثم جنى عليها. قال والسن السوداء، السن السوداء جنى عليه، سوداء من أصلها، فهذه كما قال في آخر الكلام حكومة. قال والذكر دون حشفته، الذكر يعني جنى على ذكره دون الحشفة، والحشفة في رأس الذكر مكان الختان، فهذا جنى على ذكر دون الحشفة. كيف يأتي هذا؟ ها؟ ماذا؟ جرح؟ لا، كلام في القطع، أزال الذكر دون حشفة. أيضا الثدي دون حلمته، جنى على ثدي دون الحلمة، هل يمكن هذا؟ ها؟ لا، مو بجمع، الثدي كله. كذلك الأنف دون أرنبته، قطع أنفه دون الأرنبة. كيف يأتي هذا؟ هذه صورتها كما قالوا، أن الحشفة بالنسبة للذكر، والحلمة بالنسبة للثدي، والأرنبة بالنسبة للأنف، هذه من أصل غير موجودة، غير موجودة، يعني لمرض أو لجناية سابقة، المهم غير موجودة. فهذا جنى على الذكر دون الحشفة، يعني هذا ذكر بلا حشفة. فما الواجب؟ الواجب حكومة يجتهد فيها الحاكم. كذلك الثدي جنى على ثدي دون حلمته، هذا يتصور بأن الحلمة غير موجودة، إما لعملية جراحية أو لجناية سابقة، حتى أذهب الثدي. وكذلك قل مثل هذا في الأنف، ليس له أرنبة مستأصلة بأي سبب فجنى عليه، فحيث إن هذه الأعضاء هذه ناقصة ليست كاملة، ففيها الحكومة كما تبين. كذلك الزائد من الأصابع وغيرها، هذا إنسان عنده أصبع زائد، يده فيها 6 أصابع، جنى عليه حتى أذهبه، هل يقال أنه أزال الآن عيبا فيه ولا يستحق شيئا؟ فنقول لا، هذه جناية لا بد أن الحاكم يقدرها. كذلك الزائد من الأصابع وغيرها، لو قدر أنه هناك زيادة في بدنه من غير الأصابع، وهذا يكون، فربما زاد في بعض الناس عضو كامل، فكما قال المؤلف هذه يرجع فيها لحكومة القاضي. قال وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأنف وأذن الأصم ديتها كاملة. الأشل من الأنف، الأنف كيف يكون أشل؟ هل الأنف له حركة؟ ها؟ ها؟ تقول كذا، ما له حركة، الحركة لليد الآن. نقول نعم له حركة، فربما الإنسان تحرك بأنفه أماله يمين أو شمال، فهذه حركته. طيب الأذن لها حركة؟ يعني كونه أشل أو كون الأذن غير أشل، هل في فرق؟ هل منكم من يحرك أذنه؟ بعض الناس يوجد، لكن هذا في النادر. لكن عندنا أهم من الحركة وهو الإحساس، فالأذن قد لا يحركها الإنسان لكنه يحس بها، أليس كذلك؟ وإذا شلت فإنه ما يحس بها، ربما لو يعني تضغط عليها أو تقرصها إن كانت شلة ما يحس بها. فلما كان أنفه أو أذنه لما كان أشل، هل يقال ليس في شيء؟ المؤلف ماذا قال؟ قال ديتها كاملة. فلو أنه اعتدى على أنف ثم قال هذا أنف أشل لا يشعر به، أو هذه أذن أشل أو شلة فليس فيه شيء، فيقال لك كما قال المؤلف في هديتها كاملة. أنف الأخشم، من الأخشم؟ الذي لا يشم، هذا لا يشم لا طيبا ولا غيره، فاعتدى على أنفه، فلو حاج القاضي وقال أنفه لا يستفيد منه لأنه أخشم، فيقال لا، الأنف حسب قدرة الله وتقديره للشم وللجمال، هو عضو له مكان في جمال الوجه. فالمهم أن فيه كما قال الدية كاملة. طيب، أذن الأصم كذلك. إذا تعطل منافع هذه الأعضاء التي ذكرها المؤلف لا يلغي ديتها، بل هي دية كاملة. إذا انتهينا من هذا الباب، وهو كما ترى يعني تقادير واضحة إن شاء الله. وبعض وكما أسلفت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها مقيسة على ما ورد. طيب، نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق للجميع.